بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا. إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا. إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا. إذا خلى المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول. إنه نعم المولى ونعم النصير. الشباب والإنترنت، نبض الشباب دائما مع المحبوب فضيلة الأستاذ الشيخ محمد وجد السيد إبراهيم الصاوي الشهير محمد الصاوي. جزاك الله خير، منورنا وجودك. الله يكرم حضرتك. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في حلقة اليوم نجم من نجوم قناة الرحمة، صاحب الابتسامة المتألقة دائما معنا، فضيلة الأستاذ الشيخ أمين الأنصاري. ربنا يكرمك، منورنا. شرفتنا شيخ امين والله. الله يحفظكم، الله يرفع قدركم ويسر امركم. اللهم امين. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، الشباب والانترنت، بدايه ننظر اليه تفوقا علميا واختراعا حضاريا، جمع اطراف الارض في نقطه واحده وقرب المسافات بين العلماء والاصدقاء، فضلا عن كونه مصدرا لكثير من العلوم المتنوعه. هذا هو الانترنت، وهذا يعني ما نعرفه عن آثار إيجابية باختصار شديد جدا. ولكن ماذا عن السلبيات؟ ماذا عن أخطاره؟ ماذا عن آثاره؟ هل يمكن وضع ضوابط لحماية ما يسمى بالملكية الفكرية وحماية الشباب والدين والأمن القومي؟ وكل هذا حساسية كبيرة. في البداية مشاهدينا الكرام، يعني ندخل مباشرة إلى هذا الموضوع الخطير. في البداية حتوجه في أول حلقة شيخ أمين مع بدايتك، أنا عايز أقول في البداية، يعني الإنترنت ده حقيقة ولا وهم؟ حقيقة ولا وهم؟ نعم. قبل ما أبدأ طبعا أنا سعيد جدا أن أنا مع المذيع المتألق. الله يكرم حضرتك. والمقدم الموافق. الله يكرم حضرتك. الأستاذ ملهم، وطبعا الشيخ محمد الصاوي أخي وحبيبي، وأنتما تعلمان ما في قلبي لكما. الله يكرم حضرتك. الحقيقة والخيال. شوف يا أخوتي. نعم. هو طبعا إحنا عشان نتكلم على أي حاجة بين الحقيقة والوهم، لازم يبقى في بين أيدينا وصف للمسألة دي. أنت عشان تعرف أي حاجة لازم تشوفها أو تسمعها أو حد يكلمك عنها. تمام. طيب إحنا شفنا الإنترنت، طب الإنترنت دي وما يحدث فيها، حقائق ملموسة ولا أشياء موجودة على شاشة؟ حاجات موجودة على شاشة. طيب الحاجات اللي موجودة على الشاشة دي أنت انشغالك بيها وحبك ليها وتعلقك بكل ما فيها وأحاسيسك اللي رايحة لها دي ليها وجود إلا في رأسك؟ هل لها شعور إلا في شعورك؟ هل لها تأثير إلا في عواطفك؟ يعني أنت دلوقتي أول ما يدخل يضرب العنوان اللي هو عايزه، تظهر الشاشة شيخ محمد على الإنترنت على الصفحة اللي هو عايزها، وينشغل ويهيم ويحب ويتأثر وخلاص هو ده أعطى كل ما له من مشاعر لهذه الشاشة. وبعدين بعد ما يخرج من هذا الاهتمام وبعد ما يطلع النهار بضغطة زر يغلق المشاعر والعواطف، ينهي كل شيء، تنتهي الشاشة وتنزل وتسود الدنيا مع سوداد الشاشة، لأنه قد أفاق على أن كل ما يحبه هو إنما هي يعني حبيبات كربونية عمالة تتحرك أمامه، هو يتصور أنها بني أدمين، أخبار وعمال ومشغول، أو حد بيكلمه على الشات أو غيره أو غيره، مفيش ليه وجود ملموس. أيوه. وده الوهم بقى، الشيطان بيفضل بقى يشغله بالأوهام دي إلى أن يصل إلى وهم كبير جدا، وهو إنه يحب النت، وإنه يحب الدخول على النت، ويحب مواقع معينة على النت، ويحب أشخاص معينين على النت، ويقول أنا بحبهم وبيعشرهم، وليس لهم وجود إلا في خيالي. صحيح صحيح. وليس لهم وجود إلا في خيالي. ده خيال ولا مش خيال؟ بدليل إن ممكن البنت تدخل على النت تحب ولد على النت، وفي الآخر خالص تلاقي حاجة تانية خالص إنه مش ولد. بدليل بدليل نعم. إنه واحد فضل يشغل بنت، البنت استجابت له، قعدت تشجعه وتكلمه، وقعد مشغول بيها وهيمن بيها حبا، وازداد به قلبها تعلقا وحبا، والاخر خالص بعد 6 شهور من الانشغال اكتشف انه ولد، اكتشف انه رجل. اذا الشيخ امين، احنا امام مشكله الشيخ محمد زي ما عودتنا دائما ندخل مباشره في الموضوع. انا عايز ابدا مع حضرتك، احنا عارفين ان الانترنت له اخطار كثيره، أخطر في العقيدة، أخطر على الثوابت والقيم، أخطر في أمور كثيرة. عايز أبدأ مع حضرتك في شيء مهم جدا، ونحن هنا في قناة الرحمة مع بداية الأخطار التي تهدد العقيدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تموت المبادئ في مهدها، ويبقى لنا المبدأ الخالد، مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا، ومركبنا صاعد، سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الرسول. يعني تقدم شيخنا الجليل الشيخ أمين بالحديث عن الإنترنت. الإنترنت جزء منه وهم وخيال، وجزء منه واقع اللي هو تحدث عنه لي الإيجابيات في أول تقديمك لهذه الحلقة. تمام. نأتي نتحدث عن أخطار الإنترنت. الإنترنت له أخطار عديدة، نذكر منها على سبيل المثال أخطار تهدد العقيدة، أخطار تهدم في نفوس الشباب والفتيات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالأنبياء، تقديس الصحابة رضي الله عنهم وتعظيمهم وإنزالهم منزلتهم، كل هذا موجود في داخل الإنترنت، ما يهزم هذه الثوابت، ما يزيل هذه الأشياء. وتجد العجب العجاب أن الشاب الذي لو قيل له في الشارع هل تحب النبي عليه الصلاة والسلام لصرخ في وجهه وقال نعم أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ساعة على الشاشة ربما يجلس مع أناس يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يعتدون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون الله ويتطاولون على ذات الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أستاذ ملهم حذر وبين في كتابه عندما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالله جل وعلا أمر أن نجتنب الذين يخوضون في آيات الله، الذين يخوضون في دين الله سبحانه وتعالى، الذين يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك أخطار. والله في يوم من الأيام الشيخ أمين أستاذ ملهم كنت على طريق الدائري في إحدى المدن، ووجدت مجموعة من الشباب يعني سهرانين جالسين بجوار سيارة، وأخرجوا يعني قطعة سجادة وجلسوا عليها، ومعهم شاي ومعهم حلويات، وكان معهم آلة عود بيانو أو يعني كمانجا كما يقولون. فيعني قلت أحتسب عند الله أن أجلس وأتحدث مع هؤلاء، نزلت وجلست وتحدثت معهم، أخفوا آلة العود وبدأت أنصحهم، بدأت أذكرهم بالله، يا جماعة هذه الأوقات التي تصرفونها، هذه الأوقات محسوبة عليكم، أنفاسكم معدودة. فجأة بعد أن انتهينا قال واحد منهم يا شيخ عندي أخ كثيرا ما يدخل على الإنترنت. هذا الأخ وصل لمرحلة يقول لنا ما الدليل على أن هناك الله، ما الدليل على أن هناك رسول؟ يا جماعة هذا التاريخ ربما كله أكاذيب، ربما لا يوجد رسول ولا يوجد صحابة، هذا كله كلام كتب، ما الدليل على وجوده؟ فقلت له يا أخي سبحان الله، بيّن الإمام ابن القيم أن هناك أدلة على وجود الله تزيد على 1000 دليل، أدلة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. يكفيك إذا أصبت بمرض، إذا أصبت بهم، إذا نزلت بك جائحة، إذا أصابك دين، لمن ترفع كفيك؟ لمن تلجأ؟ لمن تدعو؟ من تدعو؟ من تبكي له وتتضرع؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذن أنت بحاجة أن تدرك أن في داخلك فطرة لله سبحانه وتعالى. وهذه شريحة من شرائح المجتمع صحيح. التي انساقت وراء الانترنت. إذا عندنا أخطار تهدد العقيدة، أخطار تهدد الثوابت. اليوم أحد الإخوة معنا في المنتدى الشيخ أمين يقول للدكتور أحمد، يقول دخل علينا أحد الناس يتحدث ويقول إن الإسلام دين فيه من الفحش والعياذ بالله، وفيه من الضلال ما يجعل الرجل يبيح له أن يتزوج طفلة صغيرة التي لم تبلغ، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه واللائي لم يحضن حتى يبين عدة التي لم تحيض. فقلت له سبحان الله، أليس يوجد من النساء من هي بالغة ولكن لا تصلح للزواج، مريضة لا تستطيع أن تتزوج، لا تستطيع أن تنجب أولادا. فكذلك هذا عرف، والإسلام عندنا وضع لنا ضوابط، فعندنا في عرف العقل وعرف الأمة وعرف الناس وعرف المجتمعات أن الصغيرة التي لا تصلح للزواج أن تتزوج، والإسلام لن يحكم على طفلة صغيرة غير صالحة للزواج أن تتزوج. إذن هناك شبهات يلقيها أعداء الإسلام في نفوس الشباب والفتيات، تهدم أخلاقهم، تهدم دينهم، تهدم عقيدتهم، تهدم إيمانهم بالله جل وعلا وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أختم بها تعليقا على هذه، في يوم من الأيام رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ممسك بصحيفة من التوراة. الآن الواحد فينا من الشباب الذين يقولون ندخل على المواقع ننظر ماذا يتكلم الغرب، ماذا يقول الأعداء، نسمع الشبه من الأعداء. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر ممسك بالصحيفة قال ما هذه؟ قال هذه صحيفة من التوراة. قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. إذن نحن عندنا رسالة كاملة، عندنا شريعة تامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا تتنازل عن دينك، لا تتنازل عن عقيدتك، لا تتنازلي يا أختي عن الثوابت التي غرست في نفوسنا، التي رضعناها من لبن الأمهات عندما كنا أطفالا صغارا. حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كل مولود يولد على الفطرة. يا ربنا يكرمك شو محمد، أنت منور دائما. هأخذ من كلامك شيخ أمين، يعني شو محمد بيتكلم في أخطار تهدد العقيدة وتهدد القيم والثوابت والأعراف وغير ذلك من الأمور، ولكن أنا هقول لحضرك أحد الشباب هيتكلم دلوقتي اللي بيتابعنا أو أحد إحدى الفتيات هتقول طب أنا أستشعر باللذة أو أنا أستشعر باللذة والمتعة لما أقعد على الإنترنت في تقول. إيه؟ تقول لهم إيه؟ بتستشعر باللذة والمتعة في إيه؟ على أي المواقع؟ وعندما تفتح أي صفحات تمام. أنهي؟ أي صفحات التي تستمتع بها؟ نعم. إن كان استمتاعا بما يرضي الله من باب الدخول على المواقع الإسلامية والمواقع النافعة، لو هنقول بقى دخل على المواقع الإسلامية هنقول بقى يستشعر بالمعرفة وبالاستزادة من العلم، نعم دي لذة معروف، يبقى دي ما جميل ما فيش فيها مشاكل. نعم. أنا بتكلم في الناحية اللي هي لأن في نسب كتيرة جدا في هذا الموضوع يقول أنا بستشعر باللذة لما أنا على الشات وأتحدث مع أي فتاة من هنا أو من هناك من مصر أو من أي دولة أيا كانت، وبيبقى في علاقة جميلة، في علاقة ود، إن أنا عايز أفضل أتكلم معها مباشرة، أنا عايز أفضل أتكلم معها كتير. تقول لهم إيه؟ أقول لهم رجوعا لكلام السابق إن ده وهم وخيال وممكن الولد ما بقاش احباه ولا حاجه او يبقى نصاب ومحتال، وممكن ودي النسبه الاكثر لان هي دي النوعيه اللي المفروض تبقى موجوده بتخترق حواجز ستر البيوت، يعمل وراء قناع يا شيخ. نعم. شغل وراء قناع من الطرائف يا شيخ محمد. نعم. ان امراه كانت تستمتع بالكلام مع رجل على الشات، كان زوجها يخرج الى العمل وكانت تقعد تتحدث بالساعات تمام، ففي يوم الأيام طلب منها أنه يقابلها، فلما التقى بها وجدته أنه زوجها وكان بيتكلم من النت من العمل من نت العمل، هو كان لا يدري أنها زوجته وهي لا تدري أنه زوجها، وفضلوا يتكلموا ويحبوا بعض. سبحان الله كل واحد فيهم أرى يعني ورى الآخر وجه غير الذي كان عليه مع زوجته، فحبته على منظره ده وهو حبها على منظرها دي. طبعا أول ما شافها طلقها فورا، يعني هي دي اللي بتعمل علاقات. افرضي كان واحد تاني غيري صحيح صحيح مش كده صحيح. فده وهم أصلا، يعني موضوع اللذة والمتعة دي أمور وهمية ليس له وجود. يا إخواني بالله عليكم بالله عليكم، حد يعلق نفسه بوهم شيء يضغط به الزر فينتهي كما تطلع الشمس فتنهي الليل؟ سبحان الله العظيم. دي واحدة. طيب تاني واحدة، ألم يقل الله عز وجل تاني واحدة وألم يقل الله تبارك وتعالى بعد الاتصال؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله. الله يكرم حضرتك أستاذ عبد الرازق. طيب الخط قطع، نعود شيخ أمين. نعم. النقطة الثانية وقول الله تبارك وتعالى، قول الله عز وجل فإن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فإن اتقيتن ليس هذا فعل المتقيات. نعم. ليس هذا فعل المتقين والتقيات أبدا أبدا. ثم الاهتمام بالأماني إنما هو من اهتمام المفاليس، لا يهتم بالأماني والأحلام والأوهام والخيالات يعني إلا المفاليس الذي ليس عنده شيء حقيقي يفعله. الولد حين يحب أن يعني يعاشر امرأة من الجنس الناعم، نعم، ويتلذذ بها، يتلذذ بها في الحلال أم في الحرام؟ في الحلال، نعم، يعمل ويجتهد ويتقدم لفتاة صالحة يتزوجها ويبني معها بيتا، نعم. أما إنه يتمنى ويهوى ويتخيل، هذه بضاعة المفاليس. يعني واحد ليس عنده أي طاقة ولا أي قدرة على إنه يبقى إنسان صالح في نفسه مصلح لمجتمع. ده إحنا نسميه خطر تاني. الكلام على خطر العقيدة وهدم العقيدة ده نسميه، نعم، خطر هدم الأخلاق في العقيدة. شيخ محمد، نعم، بيعلموا البنات والشباب إزاي يعملوا السحر، نعم، وكل أنواع السحر الأسود وسحر والأسود على العشق وكل أنواع ده فساد في الأرض. طب يبقى إحنا أول شيء شيخ محمد اللي هو موضوع اللي هي أخطار بتهدد العقيدة، الشيخ أمين فتح لنا نقطة جميلة جدا اللي هي بتهدد الأخلاق. نعم، هذا هو يعني هو عنصر أظن والله تعالى أعلم، أظن أن أكثر المستخدمين الإنترنت يقعون في هذا الخلل، وهو أخطار تهدد الأخلاق وتهدد القيم. عندنا شيخنا المواقع الجنسية، عندنا مواقع الزواج والتعارف، عندنا مواقع الحياة الزوجية. للأسف يعني إحدى الأخوات تقول كنت أعامل زوجي معاملة حسب. شيخ محمد، نعم، يعني في اتصالات كتير بتيجي وبتقفل وبتروح مننا، فنستقبل اتصال من الإمارات. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ احمد. استاذ ملهم، اهلا وسهلا. اهلا بيك والله، بحبك في الله. والله الله يكرم حضرتك ويبارك فيك يا رب. والله يا استاذ ملهم، انا بس كنت يعني بحكي على موضوع يعني اتفضل. الموضوع اللي خصوصا الانترنت. اتفضل. والله يعني هم فتحوا الانترنت انا اعتقد كده عشان يفسدوا شباب المسلمين، ولكن اللي انا شايفه ان بعدد كثرة المواقع الاباحية بتكسر مواقع اسلامية ما شاء الله عليها. ما شاء الله. طيب، فيعني شايف سبحان الله يعني هم صرفوا أموالهم وعادت عليهم حصرة. ربنا يكرمك، أنا بشكر. والله الأمر يعني في ازدياد مضطرد. شكرا لمشاركتك معنا يا استاذ احمد. وإحنا أنا والله ليه بس ملحوظة على حضرتك. نعم. والله يعني أنا عارف إن حضرتك بتقعد مع رياحين من أهل السنة، فأنا نتمنى في حضرتك يعني إن أنا عارف النصيحة على الملأ فضيحة، ولكن ما أنت هتفضحني بقى. أدعوك إنك تلتزم بالسنة. نعم. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. خلاص. طب الأستاذ طه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، اتفضل أستاذ طه. السلام عليكم. طيب ها اتصال آخر. طب نعود الشيخ محمد. نقول شنو يعني اخترت تهدد الأخلاق والقيم، منها يعني منها المواقع الجنسية الإباحية التي أصبح آخر إحصائية أذكر ذكرها لنا الشيخ دكتور سلمان عودة جزاه الله خيرا، أن هناك أكثر من 5000 موقع يفتح أسبوعيا على الشبكة العنكبوتية. 5000 موقع جنسي أسبوعيا يفتح. طيب الأخ الإحصائية يا شيخ محمد، نعم، الإحصائية من 10 سنوات على الإنترنت كانت 400,000 موقع جنسي موجود على الإنترنت. نعم. من 10 سنوات. لا لا أنت تجاوز 400,000 موقع موجود على ده كل يوم بيزيد. هذا الأخ المتصل هنا إنه هم أساسا لم يبتدؤوا النت لهدم المسلمين، هم بدأ النت كشبكة عسكرية في البنتاغون وعند الأمريكان، وبعد ذلك اتسع ليشمل الغرب. تاريخ الإنترنت يعني. نعم. نعم. ثم بعد ذلك وصل إلى الدول العربية، ولكن فعلا هم الآن يحاربون المسلمين بهذه المواقع. ولكن نحن نريد أن نقول الأخطار التي تهدد شبابنا من ناحية القيم والأخلاق، حتى هناك بعض المواقع التي تلبس موقع مثلا الطبخ والحياة الزوجية، أسرار الحياة الزوجية. تقول إحدى الأخوات كنت أعامل زوجي معاملة طيبة، فلما وجدتهم يقولون عاملي زوجك يعني كوني ثقيلة، لا تلبي جميع الطلبات، هذا يجعلك تكبرين في عينه، تقول انقلبت حياتي الزوجية إلى جحيم. منذ متى نتعلم؟ أنت عشت على الفطرة وتربيت على الفطرة يا أختي، وتعلمت من والدتك ومن أخواتك ومن صديقاتك الصالحات كيف تكون الحياة الزوجية الصالحة. لست بحاجة لأن تسمعي تجارب الآخرين، وإن كانت بعض هذه التجارب قد تكون نافعة، لكن نحن إلى الآن لم نضع فلتر يخرج لنا التجارب النافعة ويميزها عن التجارب السيئة. لذلك نحن بحاجة أن ندرك مواقع التعارف والزواج، الخلوة على الماسنجر بين الشباب والفتيات. وأصبح أكثر الشباب والفتيات الآن إلا من رحم الله يتحدثون عن الماسنجر. ونحن نقول ونفتي دائما يا جماعة الخلوة حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذن كل هذا نحن بحاجة أن نقف وقفة شديدة ونسمع ماذا يقول الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. الله جل وعلا بيّن أننا لا نتبع خطوات الشيطان، بل زاد الأمر يا شيخ أمين، وأصبح هناك علاقات جنسية بين الشباب أنفسهم والعياذ بالله، الشذوذ الجنسي، الاعتداء على الأطفال والعياذ بالله، التعدي على المحارم، يتفاخرون بهذا في المواقع. ويأتي الأخ الفاضل الذي يظن أنه متقدم وأنه متحضر وأنه يريد أن يستفيد من تجارب الآخرين ليدخل على هذه المواقع ويسمع ماذا يقولون عن والعياذ بالله العلاقات المحرمة مع المحارم. نعم. الشذوذ. اتصل بي أحد الإخوة يا شيخنا لما سمع أننا نعد هذه الحلقة، يبكي بكاء شديد، يقول أنا مبتلى والعياذ بالله بهذا المرض، أنا مبتلى، أنقذوني يا جماعة، أخرجوني مما أنا فيه. السبب أنني تعرفت على شباب في الإنترنت وتبادلنا أرقام الهواتف المحمولة ووقعنا في هذا الأمر المحرم، والآن هم يفعلون وأنا أفعل وأفعل. إذن نحن بحاجة أن نقف وقفة عظيمة مع أنفسنا. لا يا أخي، اتق الله، فشهوتك ومشاعرك لها مكانها الصحيح ولها المنفذ الذي أباحه الله عز وجل. عزيزي يا صديقي، عندي سؤال لو تجيبون السؤال، أخير أن أموت وفوق ظهري ذنوب لا أطيق لها احتمالا، لواط أوزنا أو أغنيات أزلنا الخير عن قلبي فزالا، وغرك أن ترى بشرا كثيرا من الفساق يبغون الضلالا، وإنك أنت ستموت معهم وأنك لست أسوأهم فعالا، عصيت الله جهرا بافتخار لتضرب في شجاعتك المثال، عصيت الله جهرا لست تدري بأن الله جبار تعالى، وألقيت الزمام لكل وغد خبيث القلب لا يسوى نعالا، وخادعت الصغير بكل مكر تعالى، فلست أطلب منك مالا، فأجريت الدموع بهتك عرض يعز عليه حقا أن يزال، ودنست الشريف فليت شعري، أما تخشى بإخوتك الوبالا، تذكر أمه لا بل أباه وقد سهر لياليه الطوال، تنادي أمه رباه ابني مطيع لي فبلغه المنال، ووالده يرجي طول عمر لينظره وقد سام الرجال، فويل ثم ويل ثم ويل لمثلك، هل ستنجو أنت لالا، ستلقى الله بعد الموت فاصبر، وتلقى عنده الأمر العضالا، وتعلم عندها يا خل حقا أجرما كان فعلك أم حلالا. إذا نحن أمام بوابة أخطار عظيمة تهدد أخلاق وقيم شباب وفتيات. ربنا يكرمك شيخ محمد. شيخ أمين، أنا عايز أقف مع حضرتك وقفة، لأن إحنا برضه إحنا بنعطي هنا دائما، يعني هدف برنامج نبض الشباب دائما بندي رسالة وبندي هدف وبنبعث رسالة لكل من يتابعنا. أنا عايز حضرتك توجه رسالة وتحدد لنا الموضوع وتبين القصص الواقعية من خلال الإنترنت وجرائم البيوت وخراب البيوت. سبحان الله العظيم. الموضوع ده الحقيقة أنا يعني قد أذكر بعض اللي حدثت أنا به شخصيا. نعم. هذه القصص تدمى لها القلوب وتذرب لها العيون. كم من بيوت خربت، وكم من مصالح ضيعت، وكم من أموال ذهبت، وكم من طلاق حدث لنساء فاضلات بسبب مثل هذه الأمور. قبل ما أبدأ في المسألة دي أقول لكم يا إخواني، غالبية من يدخل على النت إنما يريد، لا يريد الفحشاء يا شيخ محمد. نعم صحيح، لا يريد الفحشاء. صحيح. أنت طيب، أنا بكلم المسلمين وبكلم الفتيات المسلمات، أنتم طيبون وطيبات، طاهرون وطاهرات، والله إني لا أعلم عنكم ذلك، ولكن المسألة كلها بتبقى نزوة، بتبقى حب استطلاع. نعم. بالله عليك، تحب أن تستطلع في خفية من أهلك فتخونه، أو في غفلة من أبيك فتخونيه؟ مش أنت اللي تعملي كده، مش أنت، أنت أكبر من كده. طيب منظر تاني، معظم الناس بتدخل إمتى يا شيخ محمد؟ في الليل، التلت الأخير من الليل. الله، في الثلث الأخير. بالله عليكم، وإيه اللي بيحصل في الثلث الأخير؟ سبحان الله، يتنزل. نعم. الملك القدير سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من كذا، هل من مستغفر فأمر له، وهو معرض عن الله عز وجل. أعلموا إخواني الكرام أن الوقت إذا ازداد شرفا ازدادت المعصية عقوبة، وأن المكان إذا ازداد قدرا ازدادت الذنوب عقوبة وانتقاما من الله عز وجل. اللي بيعصي الله خارج الحرم غير اللي بيعصي الله داخل الحرم، اللي بيعصي الله في الوقت العادي وقت الانشغال غير اللي بيعصي الله في وقت يتنزل فيه الإله سبحانه وتعالى. بالله عليكم لا تفعلوا هذا بالذات في هذا الوقت الشريف المبارك. مش ربنا يتنزل إلى السماء الدنيا فيناديك وأنت تعرض عنه وتدخل على مواقع، ومعظم هذه المواقع تفسد العقيدة مع فساد الأخلاق. يدخل ليستمتع بالمشاهد فيجد بجانبها دعوة لترك دينه أو كذا أو كذا. حتى في الشباب المسلم يعلمون يكتب بجانبه كذا لماذا تصلي، طب لماذا تصلي موجودة في مثل هذه المواقع عما تتحدث، وبعدين لما تدخل على ماذا لماذا تصلي يقول لك إيه فائدة الصلاة، أنت بتصلي ليه المسلمين كذا، فيزهدك في تعالوا خراب البيوت. تعالوا بقى نشوف خراب خراب عظيم جدا جدا. انا هتكلم في النقاط لان طبعا برنامج مش يعني برنامج الشيخ محمد الله يكرمك الله يحفظك الله يكرمك. انا تشرفت بدعوتكم الكريمه. الله يبارك فيك. اول حاجه الاحصائيات بتقول ان الناس اللي بيدخلوا على النت مش عايزين يعملوا حاجه حرام، هم عايزين يتكلموا، حد يسمعهم، حد يفضفض معاهم. 70% من اللي بيدخلوا على الانترنت لا يريدون الحرام، تسلية فضول، إنما يريدون أن يقضوا وقتا بس. تمام. البنت تتمنى أن حد يهتم بها أو الولد يتمنى يبقى ليه حد يهتم به ودي البداية. مشاعر جميلة ودي البداية. للأسف الشديد ربنا قال ولا تقربوا، ربنا قال ولا تقربوا ما قالش ولا تفعلوا. يبقى الكلام قرب ومحرم، النظرة قرب ومحرم، المواعيد قرب ومحرمة، أرقام التليفونات قرب ومحرم. وتعالوا نشوف النتائج عاملة إزاي. أخت من الأخوات دي أحد القصص يعني اللي كانت بترويها وهي تبكي. أخت من الأخوات قالت إنها كانت بتدخل على النت، بعد فترة عملت شات مع الناس. عموما هي مسلمة ملتزمة ومش عايز أقول هي لبسها إزاي، هي كانت محجبة الحجاب الكامل يعني. وبعدين اتعرفت على شاب، بعد فترة طبعا بصوته هي تمنت انها تشوف صوته او تشوف المنظر ده. تمام. مين اللي بيكلمها، صوته عامل ازاي، طبعا حنين ورقيق و... حاجة حلوة طبعا اكيد. تمام. فالمهم راح ايه بعد فترة قال لها انا عايز اشوفك. تمام. شافها مرة واحدة بس، خد تليفونها اديته تليفونها وهو خد وهي خدت تليفونه، وبعد كده خرجت مرة واثنين وثلاثة الى ان بعد ذلك وعدها. فلما ذهبت اليه وجدته كل ده بيسحبها حتى يزني بها اصحابه، لا حول ولا قوه، وغر بها تغرير رهيب جدا. منظر تاني، وده من من من من من النصب والاحتيال الذي يتم من خلال الانترنت، الزنا الالكتروني. الزنا الالكتروني انا مش هقول طبعا ازاي كان بيتم، ودي هنقولها تفصيلا باذن الله عز وجل اذا قدر لنا ان احنا نتكلم على حلقه الزنا اياكم والزنا. الشاب من الشباب قاعد يعمل علاقه مع بنت، سجل لها شريط طبعا عاريه من خلال الزنا الالكتروني، وبعدين ابتزها بالشريط ده، يهددها تدي له فلوس، يهددها معايا، ويهددها انها ما تتجوزش، وراح لاهلها يهددهم، وهكذا دمر حياتها بسبب دخول على الانترنت. قصه ثانيه حقيقه، ودي انا اعرفها شخصيا. نعم. شخصيا. واخت من الاخوات الفاضلات في احد دول الخليج، هي مصريه ولكنها كانت تعيش في دول الخليج مع زوجها، وسبحان الله العظيم ليل ونهار قافل على نفسه الباب ولا يخرج لها. تمام. ليلا. وبعدين سبحان الله العظيم تدخل الحجرة يعني يضطرب. المهم بعد فترة قال لها احنا لازم نسافر، سافرت، وبعدين اكتشفت انه كان عامل علاقة على النت مع بنت من البنات، اتفق معها على الزواج، وقال لها انه مطلق، وقال لها انه زوجته كذا وذم فيها. لما جابها هنا سابها وخد التانية ورجع. وأتاري المسألة كلها كانت عبارة عن ايه، عبارة عن نت وعبارة عن مواقع اباحية وافسدت حاجات يعني. احنا هنا بنبعث يعني بنقول احنا بندق هنا جرس انذار الشيخ محمد والشيخ امين ناقوس خطر، بنقول للناس اللي بيتفرجوا علينا بكل اللي بيتابعنا خدوا بالكم عشان ما يكونش الجزاء او العقاب او النتيجه او النهايه ان هي تكون حاجه من اللي انت حضرتك بتقول عليها. القصص الواقعيه على حاجتين. نعم. في من اخطر ما يكون، ما هما؟ الادمان، في ادمان انترنت. نعم صحيح، ادمان انترنت. الشيخ امين، هل تتخيل الشيخ محمد ولد صيني ادمن الجلوس امام الانترنت 7 ايام مش عارف يقوم، سبعة أيام لا أكل ولا شرب ولا نوم، سبعة أيام قاعد على النت. أمراض نفسية في هناك الآن عيادات لمعالجة الأمراض النفسية بسبب النت. آخر حاجة بقى سوء الخاتمة، بالله عليكم هل تتخيلوا إن زراير موجودة ولوحة وشاشة موجودة كلها حبيبات كربونية مضيئة تسبب لرجل إنه سوء خاتمة؟ والله العظيم سوء خاتمة، مات على سوء خاتمة. أحد مشايخنا أم اتصلت بيه، تعالى لي دلوقتي حالا بتصرخ، خد لها اتنين معاه من الناس الافاضل، دخل عندها البيت، فتحت له باب اوضه ابنها. لما دخلت لما فتحوا الباب وجدوا ابنها عاري تماما على سريره، وامام شاشه موجود عليها مناظر اباحيه، ميت. يعني كيف؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لحظه اخيره عن شاب اسمه رائد، يحدثني احد الاخوه يعرفه بنفسه، امه كانت تصرخ على السلم، ولما نزل فعلا كان يصرخ وكسروا الباب عليه، وكان على هذه الحاله تصادوا الناس. تمام. شيخ محمد، هيتقال دلوقتي احد الشباب هيقول لك انتوا قلتوا لنا في حلقات سابقه اتكلمتوا عن الصحبه وعن الاخوه، طب ما انا بدل ما افضل ما اقعد مع صحبه سوء، ولا اقعد على القهاوي، ولا اقعد هنا ولا هنا، طب ما انا قاعد على الانترنت. احنا قلنا ملهم، قلنا عندنا اخطار تهدد العقيده، وقلنا اخطار تهدد القيم والاخلاق. دعني أدخل من هذا الكلام الذي ذكرته إلى الخطر الثالث، وأخطار تهدد القيم الثوابت والأعراف. تمام. هناك أعراف تعرفنا عليها، هناك ثوابت. سأذكر من هذه الثوابت ثلاث أشياء: قيمة المرأة، قيمة الوقت، قيمة الفكر. ثلاث أشياء أنا أريد إخواني وأخواتي يركزوا معي فيها. الإنترنت يهدم هذه ثلاث قيم. قيمة الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة، فيما لا تزول قدم عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن أرض عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، والله دقائقك وثوانيك محسوبة عليك. يقول الحسن البصري: قابلت فئام من أصحاب رسول الله، الواحد منهم شحيح بوقته أشد من حرصنا على درهم ودناره. سبحان الله، الواحد شحيح بوقته، لأنهم كانوا يقدرون الوقت ويعرفون قيمته. انظر إلى الساعات التي تقضيها. أحد الإخوة معنا في المنتدى يقول: والله يا شيخ من أمين، كنت أقضي في الإنترنت أكثر من 12 ساعة، وأحيانا تصل إلى 16 ساعة. 16 ساعة يقضيها وقت. أين الصلاة؟ أين الذكر؟ أين الاستغفار؟ أين قراءة القرآن؟ أين متابعة الندوات والدروس والمحاضرات؟ إذن قيمة انتهت، هدمها الإنترنت، هدمتها هذه الشاشة، وهدمها الرفقة والصحبة اللي بتكلم معهم. الرفقة والصحبة لو كانوا كما تذكر يا سيد ملهم، لقال له هيا قم إلى الصلاة، لا تدخل في وقت الصلاة، لا أغلقوا الماسنجر، أوفلاين وقت الصلاة، أوفلاين وقت الدرس، وقت المحاضرة. لكن هذا غير موجود، فالأصدقاء والصحبة يقودون. إذن قتلوا قيمة الوقت. القيمة الثانية قيمة المرأة، المرأة التي هي معززة مكرمة مصونة، الإسلام جاء بحمايتها. قد يقول بعض الناس اليوم يعني الغرب يتحدث والناس يقولون أن الإسلام لا يهتم بالمرأة. أقول سبحان الله، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ كانت له حجابا وسترا من النار، وفي يوم يدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم، فتقول أم المؤمنين عائشة: لقد دخلت علي آنفا امرأة تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، وكان معها ابنتان، فأعطيتها التمرة فقسمتها قسمين، وأعطت لكل فتاة منها شطرا. فقال صلى الله عليه وسلم: نسي موضوع الطعام، ونسي موضوع التمر، ونسي موضوع أن البيت لا يوجد فيه شيء، وقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فكفلهن وأحسن تربيتهن وعلمهن كن له سترا وحجابا من النار. قيمة المرأة في الإنترنت ذهبت، ضاعت، خلاص لم يعد لها قيمة ولم يعد لها وزن، فهي سلعة رخيصة توضع على أوائل المنتديات، توضع على واجهة المواقع لتجذب الشباب والفتيات، لتجذب العراة والعرايا. سبحان الله، ذهبت هذه القيمة، هذا الإنترنت هدم هذه القيمة التي هي موجودة. ولذلك احتقار، والله يا شيخ أمين، احتقار كثير من الأزواج لزوجاتهم بسبب الإنترنت، احتقار كثير من الآباء لبناتهم بسبب الإنترنت، احتقار كثير من الرجال في المجتمعات الإسلامية للنساء في المجتمعات والشوارع. أصبح عندنا هوس جنسي، هوس بالمرأة، هوس بعدم تقديرها، عدم وضعها في المكان المناسب لها، لا يوجدها سببه الإنترنت. لأن الذي يدخل على النت من النساء والفتيات واللاتي يعرضن صورهن ليست إلا ساقطات. صحيح. من من من سترى على الإنترنت؟ ما هتشوف مين؟ في النهاية إحنا جنينا يا شيخنا، في النهاية إحنا جنينا المشكلة. نحن جنينا الحسرة والندم وعضدنا أصابع الألم بسبب أننا وضعنا قيمة المرأة تحت التراب، انتهت القيمة. القيمة الثالثة التي أختم بها قيمة الفكر. اللي بيدخل على النت بعد ماذا تجني؟ هل تصبح عالم ذرة؟ هل تصبح إنسانا مقدما؟ هل تصبح إنسانا منتجا نافعا؟ يصبح عنده فكر، أو سميه فكر هلامي، لا ليس له شكل، ليس له لون، ليس له رائحة. فكر بلا هدف بلا وطن. أصبحت الاستخبارات الصهيونية الآن تبحث عن الشباب العرب كيف يخونوا بلدانهم، كيف يرسلوا يعني تقارير سرية عن البلدان، كيف يبحثون بين هؤلاء المسلمين عمن يفسد في وطني، عمن يفسد في بلدي، عمن يفسد للإسلام، ويأتون بهم ليستقطبونهم فيعلمونهم ويدربونهم حتى يكونوا دعاة فيما بعد لهدم الإسلام. هذا الفكر انتهى خلاص، لم يصبح عندنا فكر والعقل. ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في الأزمات كالشم الجبال، فإذا تكلمت الرجال سمعت ميزان المقال، وإذا تحدثت الرجال رأيت أفعال الرجال، أما إذا سكتوا فأنظار لها وقع النبال، يسعون جهدا للعلا بل دائما نحو الكمال، يصلون للغايات لو كانت على شم الجبال، ويحققون مفاخرا كانت خيالا في خيال، همم لهم تسمو إذا ما رامها نجم الشمال، لا يشتهون الدون أو أحوال أشباه الرجال، بل يشتهون الخوض في حرب المداولة السجال، يتعشقون الموت في أوساط ساحات القتال، ويرون أن الحر عبد إن توجه للضلال، من لي بفرد منهم ثقة ومحمود الخصال، من لي به يا قوم إن هموم وجداني ثقال، سيطول بحثي إن سؤلي نادر صعب المنال، فمن الذي تحوي جميعا أوصافه هذه الخصال، لكن عذري أن في الدنيا قليل من الرجال. فأصبح هناك يعني لفك شعر الشيخ محمد الصاوي الله المستعان من كلامك الشيخنا ربنا يكرمك ويعزك. شيخ أمين، يعني سريعا كده، الانترنت وأثره على المجتمع، سبحان الله، المجتمع خريطة المجتمع الإنتاجية اتغيرت بسبب الإنترنت، خريطة المجتمع العلمية اتغيرت بسبب الإنترنت، الأخلاقية اتغيرت من خلال الإنترنت، سبحان الله العظيم. الشباب دلوقتي قد إيه الكافي نت، عدد الكافي نت حوالين المدارس وحوالين الجامعات كتير جدا، بيدخلها نعم. بيدخلها الطلبة أكثر مما يدخلون المعامل. عشان في طرق الحماية شخنا عاوزين نتكلم عن الموضوع ده بالله عليك. نعم. يعني عاوزين نتكلم، إحدى الأخوات في المنتدى الدكتورة كرمن تقول يعني فين الرقابة على الفول والفلافل والخبز واللحوم، ولا يوجد رقابة على الكافينت، لا يوجد كذا أناس موظفين يخافون الله ويتقون يدخلون يقولون لصاحب الكافينت دعنا نرى الهيستوري قائمة المحفوظات عندك، دعنا نرى المواقع الجنسية التي تضعها للشباب، دعنا نرى الأفلام التي تضعها والأغنيات، أين الرقابة؟ لماذا هناك رقابة على الخبز ورقابة على اللحم؟ توجد محلات الكافينت حول الجامعات وحول المدارس. والطلبة يدخلون إلى هذه الأماكن أكثر مما يدخلون المعامل. تمام. وأكثر مما يدخلون المكتبات للقراءة والتثقيف، وأكثر مما يعملون. فالأمم الجادة لا تعرف الهزل واللهو، إنما إذا دخل على النت للهو بريء ما لا يعني لا حرج، أما أن يدخل فيترك دراسته ويترك معمله ويترك مكتبته ويذهب على النت، ده معناه أنه خلاص بقت النت ده صدد، ده واحد. طيب الخريطة الاقتصادية للشباب المسلم بالذات، لأن احنا في نبض الشباب، كم من الشباب يروح يحصل على الفيزا كارد علشان يدخل على المواقع الإباحية؟ صحيح. كم وبكم الفيزا كارد دي، وكل موقع بيدخله بكم دولار، بيدخله من هناك من المواقع ما لا يقبل أقل من 50 دولار. تمام. وهناك اشتراكات أسبوعية واشتراكات شهرية واشتراكات سنوية، كم الدولارات المتدفقة على هؤلاء. ولما الشاب يدخل مثلا على متوسط عدد مواقع 10 مواقع مشترك هو فيهم في 50 دولار، ب $500 تقريبا. نعم. كم المبالغ الطائلة غير كده، غير بقى ده كله. نعم. غير ده كله وهو العلاقات الزوجية تأثرت بشدة بسبب الإنترنت. صح. بشدة. الرجل يحب الكمبيوتر ويحب النت أكثر مما يحب زوجته. والله امرأة من النساء تقول كل ما يدخل زوجي من شغله يدخل البيت ويغلق على نفسه بابه وما يدخلش، وبعدين في يوم من الأيام بتخبط ما فتحش، فتحت هي الباب فوجدته أمام الصور العارية، يترك امرأته الحلال حتى شغل المشاعر، بقى عنده حول فكري، حول عقدي، حول شعوري. إذن يا شيخ ملهم، حتى شغل المشاعر، أنا أريد أن أتكلم عن نقطة طيبة. يعني رجل تزوج امرأة وعاشوا حياة طيبة سعيدة، نفترض أن هذه المرأة كم العاطفة عندها قليل، ونفترض أن هذا الرجل كم العاطفة عنده قليل، بعد دخول الإنترنت خاصة المواقع التي يسميها الإخوة والأخوات مواقع طيبة ونظيفة لا يوجد فيها صور، ولكن تتحدث عن الحياة الزوجية، بعد دخوله يقولون أن المرأة الصالحة هي التي تحب زوجها، تتفنن له، تعد الطعام، تقول له كلام جميل. يا أخي قدرك أن زوجتك لا تقول هذا الكلام الجميل، خلاص تنتهي حياتك الزوجية، تصبح جحيم لأن زوجتك لا تقول هذا الكلام، ولأنك قرأت في موقع يعني على الإنترنت، ويصبح حياة الزوجة مع زوجها كذا. شيخ محمد، نحن أمام مشكلة كبيرة وقضية خطيرة وشبكة يعني زي ما قلت الشبكة العنكبوتية. نعم. احنا قلنا أخطار بتهدد العقيدة وأخطار تهدد الأخلاق والقيم وأخطار بتهدد الأعراف والثوابت. أنا عايز هو السؤال دلوقتي اللي بيتردد دلوقتي، طيب طرق الحماية. نعم. عشان الوقت يمر سريعا. طيب أنا سأذكر هنا يعني على عجالة، أولا واجب الحكومات ينبغي أن تعلم الحكومات وولاة الأمر والمسؤولين وكل من ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين أن عليه واجب. أين الحد من هذه المواقع؟ يعني مدينة الملك عبد العزيز في جدة جزاهم الله خيرا يغلقون يوميا كما بلغني من أحد الإخوة العاملين أكثر من 12 ألف موقع جنسي يمنعونه من دخول الشبكة. لذلك أغلب الإخوة الذين في المملكة يرسلون دائما لبعض الشباب في مصر أو في الشام يعني أعطونا بروكسيات لنكسر هذا الحجم وندخل على هذه المواقع. لماذا لا يكون عندنا مدينة كاملة لكسر هذه المواقع؟ قد يقول بعض الناس المفكرين لا أنت بهذه الطريقة تزيد اشتياق الشاب لأنك إذا منعته كل ممنوع مرغوب. نقول له لا، هذه قاعدة ليست قاعدة شرعية أو دينية. نحن نمنع الإنسان من أن ينظر. هل لأن الله جل وعلا قال غضوا من أبصاركم إذا كل ما نغض عنه البصر يكون مرغوبا؟ هذه قاعدة غير منضبطة. لذلك نحن بحاجة أن يكون هناك واجب للحد من هذا. أيضا من واجب الحكومات المراقبة الدائمة على المقاهي الإنترنت وعلى المراكز التي فيها إنترنت، وكما ذكرنا نحن بحاجة أن تكون الرقابة هذه أعظم من الرقابة على الطعام. من أول طرق الحماية شيخ واجب محمد الحكومة. واجب الحكومات برضو قبل ما ندخل على يعني برضو الشيخ أمين أنا محتاج برضو يوجه رسالة لمشايخنا وأساتذتنا من العلماء والدعاء والخطباء عليهم دور في من طرق الحماية والخطوة. ولكن استاذ حضرتك نستقبل اتصال مهم جدا. طيب تفضل. يعني نستقبل اتصال مكتشف يعني أستاذنا وحبيبنا الأستاذ محمود حسان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زملاء. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ إزيك يا زملاء؟ الله يسلم حضرتك. أخبار حضرتك إيه؟ منورنا الحمد لله. أنتم منورين. الله يكرمك. الله يبارك فيك. وشيخنا الحبيب الشيخ محمد الصاوي منور. الله يكرمك. والشيخ أمين مشرف البرنامج. الله يحفظك. ربنا يكرمك. حضرتك شرفتنا ونورتنا أستاذ محمود. ربنا يكرمك. اللهم أمين يا رب. بقول لك يا زملاء يعني الموضوع يعني حضرتك بخصوص الموضوع خطير جدا. نعم. اللي هو الشباب والإنترنت. الشباب والإنترنت. أي. وطبعا ان الانترنت وسيله من وسائل التقنيه الجديده، ومن واجبنا نحو المسلمين استخدامه يعني استخدام ايجابي صحيح، ليكون وسيله دعويه مهمه جدا. نعم. للتعرف بالاسلام المعتدل الصحيح، وكذلك وسيله لنصره النبي صلى الله عليه وسلم في الاحداث الجاريه الان والحمله الشرسه على الاسلام والمسلمين في شخص رمز الإسلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا برضو كلية يعني تعقيب تاني، بطلب من الأباء والأمهات الرقابة على الأولاد. يعني هو ده واجب الأسرة. يعني مهمة جدا يعني الوالد والوالدة يراقبوا الأولاد، يعني ما يسيبش الكمبيوتر في غرفته ويقفل على نفسه ويخش على المواقع الإباحية، وفيه يعني مشاكل كثيرة جدا من هذا الموضوع يعني، وحروق فصلتها تفصيلا وجزاكم الله خيرا. ربنا يكرمك. فبرضه من واجب الأسرة يعني الرقابة الشديدة جدا جدا على الأبناء تجاه بالذات الغرف المغلقة في البيوت يعني. نعم صحيح. وطبعا يعني هخرج شوية عن الموضوع اللي انتم بتتكلموا فيه. انا عايز اسأل حضرتك بقى. اتفضل. الشيخ محمد. والله الشيخ محمد الله يكرمك، هو بفضل الله زي ما أعلننا على القناة حصوله على جائزة من البحرين ما شاء الله في جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي. تمام. وطبعا بفضل الله يعني تم أمس تكريم الشيخ محمد بالبحرين الحمد لله. وبفضل الله يعني أبشر السادة المشاهدين إن شاء الله غدا في حلقة التفسير حلقة خاصة عن تكريم الشيخ في البحرين، وبفضل الله الأشرطة جت لنا والحمد لله، وهيكون حلقة إن شاء الله متميزة جدا غدا بإذن الله في موعد حلقة التفسير الساعة 9 إن شاء الله. إن شاء الله. ويعني يكون ده من أقل القليل من الشيخ محمد حسان، يعني صاحب فضل كبير على الأمة وعلي أنا شخصيا وعلى القناة بفضل الله. إن شاء الله إن شاء الله الشيخ محمود حنستضيف الشيخ إن شاء الله بإذن الله في البرنامج إن شاء الله إن شاء الله. فإن شاء الله يكون حلقة خاصة جدا بإذن الله تعالى غدا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله غدا. يعني من مدير عام قناة الرحمة بيقول وبيبشرنا ان احنا بكره باذن الله تبارك وتعالى في تمام الساعه 9 من 9 ل 10 ونص ان شاء الله في وقت حلقه تفسير فضيله الشيخ محمد حسان، حلقه خاصه عن فضيله الشيخ محمد حسان بإذن الله تبارك وتعالى. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمود. يعني برضو طرق الحماية قلنا واجب الحكومات، واجب العلماء والدعاء والخطباء، واجب الأسرة، وواجب الأفراد، وواجب المدرسة إلى غير ذلك من أمور. إحنا واجب الأفراد حتى أسمع الشيخنا، واجب الأفراد مهم، المراقبة لله سبحانه وتعالى الذاتية داخلية، المراقبة لله تبارك وتعالى الذاتية. يبقى يعني إحنا قدام وإحنا اتكلمنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشيخ أمين الأنصاري تحدث معنا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى، ربنا وفقه وقدم لنا نماذج واقعية وقصص واقعية، بيقول لنا بقول لنا ناقوس خطر، بيقولوا خدوا بالكم من الجزاء هذا الموضوع. أنا بقدم عليه الشاب أو الفتاة أو الزوج أو الزوجة، لو أنت استمرت فيه ودخلت في معصية ودخلت في أمر غير طاعة لله تبارك وتعالى، هيكون الجزاء والعقاب وخيم جدا ويغضب الله تبارك وتعالى. من ركز على نقطة مهمة، الوقت السحر، وقت الليل، الوقت اللي بيتنزل فيه الله تبارك وتعالى، ما ينفعش ان انت يعني هو الجملة جميلة، الوقت اذا ازداد شرفا واذا ازداد رقيا واذا ازداد كرما وازداد قربا من الله تبارك وتعالى، في المقابل ازدادت المعصية جرم وازداد العقاب والجزاء. الشيخ محمد الصاوي تحدث عن أخطار الإنترنت، تحدث عن أخطار بتهدد العقيدة، تحدث عن أخطار بتهدد القيم والمبادئ، تحدث عن أخطار بتهدد الأعراف والثوابت. وفي النهاية طرحنا طرق الحماية، طرق واجب الحكومات، واجب الدعاء والعلماء، واجب الأسرة، واجب الأفراد، واجب المدرسة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير للشيخ محمد الصاوي، شكرا جزيلا، والشكر الدائم لفضيلة الشيخ أمين الأنصاري. الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى شمس العفاف، في الحلقة القادمة نلتقي إن كنا من أهل الدنيا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.